ومنها قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبين الله تعالى أن الحجة قامت على الناس لإرسال الرسل ولا حجة لهم على الله بعد ذلك، ولو كان القدر حجة لانتفت لإرسال الرسل. قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة يدل على أنه لا حجة للناس على الله بعد إرسال الرسل، ولو كان القدر حجة نعم لم تنتفي بإرسال الرسل، لأن القدر لا يزال موجودا. فصار عندنا الآن دليلان على إبطال حجة من احتج بالقدر على معاصي الله، الشرك فما دون. الدليل الأول سيقول الذين أشركوا، والدليل الثاني رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ووجه الاحتجاج أنه لو كان الاحتجاج بالقدر قائما لم ينتفي بإرسال الرسل، لأن ضر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.